إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، ونسعد بكم من أمام الميكروفون نورة السيد وتنسيم البدراوي، ونسعد بالحوار مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. نرحب بحضرتك يا أستاذ أحمد، ومساء الخير عليك وعلى كل مستمعينك من خلال فترتنا المفتوحة مواجهة، وسمحنا إن إحنا يعني هنتواصل مع حضرتك تليفونيا في الجزء المتبقي من الفترة المفتوحة مواجهة، نظرا لانتقالنا للإذاعة الخارجية اللي أكيد حضرتك تابعتها وكل مستمعينا. لا، أهلا بحضرتكم، وطبعا يعني كل العذر مقدرين إحنا نفسنا، يعني حتى لو أغيب بس كل يوم بيبقى في افتتاح وفي نشاط للسيادة الرئيس، دي حاجة بتسعد كل مصر وبتسعدكم طبعا وبتسعدنا كلنا جدا طبعا. حوارنا مع حضرتك هيكون على شقين، وهما الشق الأول هذا المعرض الهام الأفريقي للتجارة البينية اللي أقيم مؤخرا، ويعني كان للضيوف الكرام كلمات معبرة في هذا المعرض، وطبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كونه أن هو بيختص أفريقيا بأنها تمتلك قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة. الشق الثاني وهو الانتخابات الرئاسية لمصر بصددها ووعي المواطن المصري فيها، يعني تفضل يا أستاذ أحمد. هو الحمد لله من 2014 يعني أفريقيا بتشهد حالة مختلفة في التعاون بين الدول الموجودة في الاتحاد الأفريقي للأمانة، ومش مجاملة، ويمكن حضراتكم شاهدين أو العالم كله شاهد أنه مصر لعبت دور كبير في هذا الموضوع. يعني دفعت حضراتكم فاكرين في 2015 لما مصر دعت الأولى المؤتمرات الأفريقية في شرم الشيخ، وكانت وجهة نظر مصر وقتها أنه إحنا في حدود 56 دولة، وفي دول تانية في الطريق للاستقلال الكامل، يعني ممكن نعدي 60 دولة أو أكتر خلال يعني السنوات القادمة. تمام. وإنه لو فضلنا منتظرين تعاون بيني بين كل دولة والتانية هناخد وقت كتير، لكن مصر لاحظت إنه الدولة فيها أكتر من مكون إقليمي، يعني إحنا عندنا الكوميسا، عندنا دول غرب أفريقيا، عندنا دول شرق أفريقيا، عندنا دول غرب وجنوب أفريقيا، عندنا دول الساحل والصحراء، كان في دول التعاون العربي في المغرب، عندنا دول وادي النيل وحوض النيل، وعندنا أكتر من تجمع. فمصر قالت نعمل حوار بين هذه التجمعات يبقى أسهل وأسرع في تعاون دول أفريقيا وصولها إلى الحد المناسب في التعاون الاقتصادي. في مشاكل كتير عندنا يعني جمارك عايزة تتحل، وعندنا تبادل تجاري عنده مشاكل، ضرائب، نقل، يعني عندنا مشاكل كتير في هذا الموضوع. فالحمد لله من 2014 لعبنا دور مهم في إزالة معوقات كتير، وأن حركة التجارة تبقى أسرع وأسهل انعكس ذا على أفريقيا. لكن ومع ذلك شوف كل الجهود الموجودة لحد يعني الساعة اللي فاتت دي، لكن محتاجين كتير، لأنه حجم تجارة أفريقيا مع دول العالم يعتبر بالنسبة لإمكانياتها وبالنسبة لتعدادها اللي هو يعني داخل على مليار قليل جدا، مليون قليل جدا، يعني من يعني حجم التجارة واصل من تقريبا 7% من تجارة العالم. حجم التجارة بقى البينية بين هذه الدول كلها الأفريقية 56 أو 60 دولة بالدول اللي في طريق الاستقلال من حدود 16-17% من حجم تجارة أفريقيا مع العالم كله. فشوفي يعني التجارة اللي بين الدول الأفريقية قليلة إزاي، يعني معديين التريليون مع العالم في حدود يعني 1017 مثلا مليار دولار ولا حاجة، لكن منهم 564 مليار واردات من خارج القارة. فعندنا مشكلة، رغم أن حضراتكم عارفين انه هذه القاره هي الاكثر في الثروات، يعني المواد الخام كلها يعني خارجه من قلب القاره الافريقيه بالضبط، ده بالفينيوم 80% عندنا، وزيه تقريبا ثلاث دول في عندهم 18% من يورانيوم العالم. عندنا 65% من مساحه الارض القابله للزراعه، 12% من البترول، 8% من الغاز. طيب لو ربطنا بين اللي حضرتك بتقوله ده يا استاذ احمد والحديد والفوسفات هتلاقي نفس النسبه يا استاذ النور. لو ربطنا بين اللي حضرتك بتقوله دوت، وامبارح رئيس مجلس الوزراء التقى بمجموعه من المستثمرين لاقامه مصنع لصناعه السيارات باستثمارات حوالي 240 مليون دولار في منطقه شرق بورسعيد للتصدير لافريقيا، ويعني احدى الشركات الكبرى الرائده في صناعه السيارات في العالم. هو مصر بتعامل بذكاء في هذا الموضوع، وبتدير المنطقه الاقتصاديه في القناه بشكل واعي جدا، لانه حضراتكم عارفين هذا السباق الرهيب بين دول العالم وخصوصا قوى الكبرى وقوى العظمى على التعامل مع افريقيا، لدرجه انه في منافسه شرسه جدا. يعني 2.5% تقريبا الناتج الاجمالي المحلي الروسي من الناتج الاجمالي العالمي، الولايات المتحده الامريكيه 25% تقريبا، من بين 19 ل 25% من الناتج الاجمالي العالمي. ومع ذلك المرفوض من روسيا النهارده علشان التعاون مع افريقيا اكثر من الولايات المتحده الامريكيه، رغم ان الولايات المتحده الامريكيه قديها مثلا 12 13 مره في حجم الناتج الاجمالي. الصين قصده داخله على دلوقتي من تجاوز ال 200 مليار دولار مرصود للتعاون مع افريقيا. بريطانيا راجعه رغم ان عليها رصيد يعني استعماري، وفرنسا وكل دول العالم، حتى الدول اللي مش كبرى يعني ليها نفوذ اقليمي محدود لكن جايه عايزه تعمل مع افريقيا شغل تعاون اقتصادي كبير زي تركيا وايران. وللاسف اسرائيل موجوده، هذا الكيان المجرم بيعافر عشان يبقى موجود بشكل اكبر واكبر من اللي موجود عليه. كل الدول الكبرى دي شايفه ان مصر هي بوابه افريقيا، وعشان كده شوفي مصر بتتكلم على انها تعمل مصنع للسيارات علشان السوق الافريقي، فاغراء كبير جدا لكل دول العالم. عشان طبعا روسيا عامله الحمد لله منطقه اقتصاديه وعامله شغل يخص السيارات، هتعمل مصنع كبير عندهم واخدين، والحمد لله الحكومه زودت لهم كمان 50,000 متر السنه اللي فاتت، يعني داخلين على يعني في حدود 4-5 كيلو متر مربع بأفق ممكن يوصل 10-12 مليار دولار للاستثمارات. لكن مصر لا تكتفي بكده أبدا يا أستاذ أحمد. ده ظاهر في كلمة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، وهو طبعا كانت الكلمة ليها رسائل متعددة، وكان منها كل ده يعني الحمد لله موجود، لكن لا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بيننا جميعا. ودي دعوة أخرى ودعوة مكررة من فخامة رئيس لكل الحضور للتعاون والتكامل في القارة الأفريقية. بتفق طبعا مع حضرتك، وإن شاء الله من يعني مهما وصلنا من تعاون ومهما وصلنا من صادرات ومهما وصلنا من حجم تبادل تجاري، مش هنبقى برضو واقفين عند نقطة معينة، لأنه بنحتاج للمزيد وللمزيد. عندنا أفق وأفق أكبر للتعاون، عندنا زيادة سكانية محتاجة شغل كبير جدا، لكن احنا الحمد لله برضه استاذ نور بالارقام، يعني احنا معدين 8.6 مليار دولار التبادل التجاري بينه وبين افريقيا، فيهم 5.2 مليار دولار صادرات يعني رايحين. طبعا ده ما كانش قبل 2014 خالص، احنا كنا في مشكله كبيره في التعاون اللي تراجع كتير جدا عن اللي كنا عليه في الستينات. الحمد لله الجهد جايب نتيجة رائعة يا رب. موجودين حتى في التعاون الآخر، يعني في التعاون في مجالات أخرى، التعاون الصحة والري والطرق، وعاملين مجهود كبير جدا مع أفريقيا. في كتير منه تعاون يعني مش بتطلب الربح، فيه منح مصرية زي اللي عاملينه في دولة جنوب السودان وغيرها، عشان برضه نسترد مكانتنا ووجودنا. عاملين اليوم 300 منحة مثلا للتعليم، فيهم 100 للدراسات العليا للطلاب يعني دولة جنوب السودان. قيسي نفس الحكاية بقى مع دول تانية فقيرة محتاجة الوجود المصري، فاحنا الحمد لله مبذول جهد في أفريقيا، وعشان كده الرقم اللي احنا بنقوله 8.6 مليار دولار ما جاش من فراغ، لكن جاي من جهد منظم من 2014 في كل الاتجاهات. تمام. بيصبر النهاردة عن هذا التواجد المصري. البنك الموجود النهاردة ده بنك الاستيراد والتصدير، جزء من بنك الأفريقي للتنمية، اللي هو أصلا جزء من البنك التنمية الأفريقي الأكبر منه الموجود من سنة 63-64 من ساعة ما تأسس الاتحاد الأفريقي أو منظمة الوحدة الأفريقية الاسم القديم. والحمد لله رأس مال هذا البنك اللي ليه ثلاث مكونات مش عايزين نشغل الناس بيها، لكن عدى 200 مليار دولار، وهو مكون أساسي من يعني تمويل المشروعات الكبيرة جوه أفريقيا. فالحمد لله رايحين لحالة أفضل، نتمنى نوصل إلى حالة الاتحاد الأوروبي، لكن احنا أفضل بكتير من اللي كنا عليها في 2014. دي حاجة يعني الحمد لله كلنا نفخر بيها. احنا هنروح فاصل بسيط وحضرتك معانا، وهنرجع على جزئية مهمة جدا وهي الانتخاباتنا الرئاسية، وعي المواطن المصري ودوره في الفترة الحالية أستاذ أحمد، وده دور يعني مهم جدا، لأن مصر يعني الشعب المصري والمواطن المصري. فضل. بأسماع الورى معلنا عن ساهل مزق أسرار الجرى، صوت إفريقيا صرى مرا بأسماع الورى معلنا عن ساهل مزق أسرار الجرى، والبرى يطوي المسافات انطلاقا للسرى مقسما بعزة إفريقيا سرى من نور ماضيها السحيق ومضى يروي لأهليها عن المجد العريق، باعثا من مشعل الماضي سنا عبر الطريق يدفع الأجيال للمستقبل الحر الضيق، صوت إفريقيا سرى حرا بأسماء بنعود الحوار مرة أخرى مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت عبر موجات البرنامج العام وحلقة اليوم من مواجهة، ونتحدث في الشق الأخير عن الانتخابات الرئاسية. بعد يعني أقل من شهر، بعد أسابيع قليلة، أستاذ أحمد سيبدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية. وعي المواطن المصري وحرب السوشيال ميديا التي تدار الآن، والكثير من الأمور والأخبار المفبركة والفيديوهات والمتوقع عليها، لأن حروب الجيل الخامس أصبحت على أشدها على وسائل التواصل الاجتماعي. احنا طبعا الحمد لله البركة في الإعلام الوطني اللي زي حضراتكم لاعبين دور مهم، لكن طبعا محتاجين نكمل، لأن زي حضرتكم بتقول أساسا نسيم الشغل الموجود على التواصل الاجتماعي محتاج يعني جهد كبير جدا، لأنه أساليبه خبيثة وشريرة وداخل الناس من باب بيعتقدوا أنه يعني الرأي العام الآخر ماشي في نفس الاتجاه، فالناس بتقلد الموجود على التواصل، فبتكون الحصيلة في الآخر يعني رأي عام سلبي، مش اللي احنا عايزينه ومش ده اللي احنا نتمنى انه يبقى موجود. لكن الحمد لله برضو اللي احنا رصدين من ساعة ما انطلق هذا البرنامج في 2015 حالة الوعي عند المصريين افضل بكتير جدا من اللي كنا عليه، افضل بكتير جدا جدا. بس طبعا الطرف الاخر مش ساكت، لانه بيطور اساليبه كل يوم وبيطور ادواته. احنا كنا يعني واقفين عند الصورة اللي في الفابريك والفوتوشوب والحاجات البدائية، للنهاردة بقت خلاص قديمة، وصلنا للذكاء الاصطناعي وفي حاجات متقنة لسه جداً. كنت هقول لحضرتك بيطور صفحاته بصورة غير طبيعية وأسرع يعني مما كنا نتصور، وطبعا التكنولوجيا مساعداه وبيوظفها على طول، وعنده طبعا إمكانيات زي ما احنا شايفين يعني الناس اللي بيجندها. واحنا كمان في مصر للأسف الدولة الوحيدة في العالم اللي بتواجه دول وجماعات ومجموعات يعني كلها متفقة على يعني إرباك المشهد جوه مصر وإرباك المشهد حوالين مصر وإرباك المشهد يعني حتى بالقرب من مصر. طبعا احنا أداه ودود والحمد لله، وعندنا أجهزة بتواجه وبتحارب وبتنتصر في معارك كتير مش لازم يعلن عنها في وقتها، لكن احنا بنتكلم على دور المواطن ودور الاعلام. الاعلام اهو زي ما حضرتكم موجودين قايمين بدوركم، انا الاوان ان المواطن يقوم بدوره بقى، لانه احنا داخلين على استحقاق. لازم الناس تبقى عارفه انه الرئيس لما يجي باغلبيه كبيره جايه من حضور كبير بتبقى قدراته على مواجهة الكون كله أكبر بكتير. طبعا. لما يتقال إنه معاه يعني داخل بأغلبية أو انتصر أو فاز أو يمتلك أغلبية من يعني كبيرة من المواطنين أيا كان الرئيس يعني. من مواطنيه يقدر يفاوض العالم على اي حاجه، يقدر يقعد مع اي رئيس تاني ويقول له ده مرفوض ده مقبول انا مش موافق انا برفض انا موافق انا متفق انا مش متفق. ليه بقى؟ لانه معاه دعم شعبي كبير جدا ومسنود على قاعده جماهيريه كبيره، فالناس تعمل حسابها على هذا الموضوع. لما تيجي الاغلبيه دي من حضور كبير، يعني مش بس اغلبيه، مش احنا مش عايزين بنتكلم على رئيس معاه اغلبيه من حضور قليل، لما يبقى الأغلبية من حضور كبير يبقى هذا الرئيس بيتكلم أو هذا الزعيم بيتكلم وفقا لإرادة شعبية كبيرة جدا جايباه وفرضاه على العالم ومختاره يتكلم بالنيابة عنها. فده اللي احنا عايزين نعمله، لأنه مال احنا مال هو السيد الرئيس قال لو أنا طلبت من الناس تنزل عشان غزة هنلاقي ملايين في الشارع، ليه؟ علشان يتكلم طبعا. يقول لا للتهجير، يبقى مصر كلها معاه ويبقى العالم عارف ان كل مصر معاه، مش بيتكلم بناء على رأيه الشخصي ولا على رأي حكومته ولا على رأي يعني الناس اللي انتخبته المرة اللي فاتت، لا بيتكلم على رأي بيمثل رأي مصر كلها في هذا التوقيت. فاحنا عايزين يا جماعة قدام العالم ننزل نختار، ما بنحدش ولا حد فينا كلنا قال لحد روح اختار مين، احنا بنقول لك انزل اختار، شارك في صياغة مستقبل بلدك وحاضرها وروح اختار رئيسك ايا كان، بس المهم الناس اللي رايحه تبقى كتير وتبقى معبره عن شعب مصر الحقيقي المتحضر، اقدم شعوب الارض واقدم حضاره على هذا الكوكب، فمحتاجين حضور. الناس يقول لك ما هو النتيجه مش عارف ايه، طب انا لو رحت صوتي هيفرق؟ ايوه يا فندم صوتك هيفرق، انت مجرد وقوفك قدام اللجنه بيفرق، العالم بيصور وهتبقى في الدنيا كلها موجودة، صحف دولية ووكالات أنباء دولية ومفيش حجة، يعني كل مواطن حقوقية دولية أو مالكش حجة. ده احنا يا أستاذة نورة يعني كويس حضرتك فكرتيني، اديك شايفه التسهيلات اللي بتحصل. طب حضرتك عارف انا هقول ملوش حجه في ايه؟ ملوش حجه زي ما حضرتك تتفضل دلوقتي بتقول كل التسهيلات. فعلا كل التسهيلات، لان مين يعني حضرتك دايما بتاخد الكلام من على لساننا يعني يا استاذ احمد، كل التسهيلات الحمد لله موجوده، انا وكل الاخوه والعزيزه ربنا يخلي حضرتك، كل التسهيلات موجوده، بمجرد الرقم القومي للمواطن هيعرف لجنته وفقا لما تحته الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء برقم الدليل التليفون تقدر تكلمه وتعرف الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، بسيط جدا وسهل جدا ان انت تعرف لجنتك الانتخابية، وحتكون طبعا لموقعك الجغرافي او مكانك داخل المحافظة بتاعتك. برضو مصر او الدولة بتوظف التكنولوجيا بقى التوظيف الصحيح، تقدر تعرف لجنتك من قبل ما تنزل ومن قبلها بأيام. صحيح. مجرد بس إجراء كده تعمله على موقع اللجنة، لجنة الانتخابات، أو بإجراء تعمله بتليفونك المحمول. فعلا. الخارج بقى عاملين عشان بس ظروفهم، عاملين حتى لو الوثيقة بتاعت إثبات الشخصية منتهية تقدر تصوت حتى لو منتهية، عشان برضو ما يبقاش يعني في عذر أو حاجة، عشان برضو نشجع الناس إنها تروح. طبعا المواعيد زي ما كل مستمعينا عارفين، خارج مصر يوم 1 و2 ديسمبر القادم، داخل مصر ان شاء الله 11 و12 ديسمبر القادم برضو بإذن الله. ان شاء الله على كل خير بإذن الله، وتبقى يعني ويبقى المشهد قدام العالم متحضر ورائع ويليق بشعب زي الشعب المصري بإذن الله. ويوم 18 ديسمبر المقبل الهيئة الوطنية للانتخابات حددت هذا اليوم لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بإذن الله، ده وفقا برضو لقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، وحيتم نشرها في الجريدة الرسمية، وحيكون إعلان الانتخابات الرئاسية النهائية بعد جولة الإعادة في موعد أقصى 16 يناير المقبل إن شاء الله. دي المواعيد اللي لازم المواطن المصري برضو يكون يعني حريص على معرفتها ومتابعتها، مش بس معرفتها. هما ده اللجنة عاملة زي ما حضرتك كده أشرت يا أستاذة نورة، وحضرتك عارفة وحضرتك والأستاذة تنسيم عارفين إنه اللجنة عاملة مخطط لكل الاحتمالات. صحيح. يعني الـ مثلا التظلمات والرد على التظلمات واللجوء للقضاء والرد من القضاء، وبعد كده عاملين حساب حتى الإعادة وإعلان نتيجة الإعادة، واصلين حتى لغاية 15 يناير في يعني في ظل يعني كل الاحتمالات الممكنة، لأنه برضو يعني حاطين كل احتمال ممكن، وبالتالي والطعن على أي حاجة والرد على الطعن وإعلان الطعن والتظلم على الكشوف، يعني ما سابوش حاجة إلا ما حطينها، وحاطين جدول يعني ممتد. لكن بإذن الله الشعب المصري يقول كلمته وتبقى زي ما بنقول بشكل يشرفنا كلنا دايما إن شاء الله يا أستاذ أحمد، عشان نفضل نقول إيه دايما، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. سعدنا بحضراتكم في مواجهة اليوم، وخالص الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، وكل شكر للمستمعين في كل مكان. تقبلوا تحيات رأفت موسى على هندسة الهواء، وكنا معكم تنسيم البدراوي ونور السيد من أمام الميكروفون.